عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، وهذا ومن فضل الله بيان لأن الدين يسر في كل جوانبه، ومن يسره أنك إذا اضطررت إلى أكل الميتة أكلتها، إذا اضطررت إلى أن تتلفظ بكلمة الكفر تلفظت بها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن يسره إذا شقت عليك الصلاة وأنت قائم صليت وأنت جالس، أنك إذا شقت عليك الصلاة جالسا صليت مضطجعا. من يسره أنك إذا تعذر عليك الوضوء تيممت، وإذا تعذر عليك التيمم صليت فاقد الطهورين. فكل هذا من يسر هذا الدين ومن سماحته. فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في كل الأبواب فيه تيسير والحمد لله.